سمعت شيخ. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بنقل القدم للمحلات؟ هل هو جائز أم لا؟ إذا كان بقي له شيء، إذا كان عنده بيت أو أرض بقي له فيها شهر أو شهرين في الأجار، يأجر الباقي. أما يأخذ مال بعد نهاية المدة، لا، ما نقل القدم هذا باطل. إذا انتهت مدته صار العقار لأهله، ليس له أن يأخذ عنه شيئا، بل إما يستأجر منهم مرة أخرى، وإما أن يتركه لغيره. نعم.